أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين الناس؟ قال: إن هذا لشيء ما سألني عنه أحد من أمتي قبلك، الناس على الصراط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الصراط بين ظهري جهنم، عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومجدوح به، ثم ناج ومحتبس به منكوس منكوس فيها، فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معه في الدنيا يصلون بصلاتهم ويزكون بزكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراه، فيقول: اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه، فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى نصف ساق، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه، فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل: يا رسول الله، وما الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون نبات الزرع أو كما تنبت الزرعة في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصة، فيخرجونهم منها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الصراط، وما جاء في شفاعة الأنبياء والمؤمنين، وتحنن الله سبحانه تبارك وتعالى على عباده، نسأل الله فضله ورحمته سبحانه. عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، في قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. يعني السيدة عائشة تقول: لما تغير الأرض أرض أخرى، التبديل هذا إيه حيكون فين الخلق فيها حين تبدل الأرض غير الأرض؟ فهذا السؤال أول مرة حد يسأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال لها: إن هذا لشيء ما سألني عنه أحد من أمتي قبلك. أول مرة حد يسأل هذا السؤال: أنت يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذه الأرض التي عمل عليها المعاصي والذنوب يمسكها الجبار بيده سبحانه وتبارك وتعالى، ويتكفأها تكفؤ الخبزة، يعني يقبضها ويغير هذه الأرض ويبدلها سبحانه وتبارك وتعالى كما يشاء. طيب الناس حيكونوا فين وقت ما تبدل هذه الأرض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أنهم على الصراط، أنهم يكونون على الصراط. يبقى كأن من أو من الناس من يذهب به إلى النار، زي ما ذكرنا في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس يتبعون الشمس إلى النار، من كان يعبد القمر يتبع إلى النار، من كان يعبد النجوم والكواكب، من كان يعبد شيئا، لغاية من كان يعبد المسيح، من كان يعبد العزير يمثل له شياطين في هيئتهم يتبعونهم إلى النار والعياذ بالله. بقيت هذه الأمة وبقي فيها منافقوها، والله عز وجل يتجلى لعباده سبحانه، فالمؤمنون يسجدون لله عز وجل ويقدرون على السجود، المنافقون لا يقدرون على السجود. اللي كان في الدنيا يصلي رياء وسمعة وكان ينافق وكان قلبه ليس فيه من الإيمان، إنما هي أعمال ظاهرة، فلا يسجدوا. فإذا بهؤلاء يلحقون بالكفار ويضرب بينه وبين المؤمن بسور له باب باطنه فيه الرحمة تجاه المؤمنين ظاهره من قبله العذاب ويذهب بهم إلى النار. بقيت هذه الأمة الآن يؤمرون بالعبور فوق الصراط، يعبرون في هذا الحين يعبرون فوق الصراط، لا أحد على الأرض، لا الصراط مضروب فوق جهنم على عرض جهنم، أعبروا إلا حيعدي حيدخل الجنة. فيعبرون منهم من ينجو من أو كلمح الطرف يمر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، يمرون فلا يسبقهم أحد ويدخلون إلى الجنة. الناس على الصراط الآن تبدل الأرض أرضا أخرى غير هذه الأرض اللي كانت موجودة قبل ذلك، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، خلاص ما فيش سماوات اللي كانت موجودة السبع سماوات هذه، لا يوم القيامة كما يذكر الله سبحانه وتعالى كشطت السماء، كشطت السماء، صارت هذه السماء ممزعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي سعيد الخدري هو أيضا صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان. هذه الصراط، الصراط تقدم قبل ذلك الحديث أنه جسر، جسر مضروب فوقا، ولا تتخيل أبدا جسر زي الجسر بتاع القطر مثلا، زي الكوبري اللي هتمشي عليه هتمشي مستريح فوق، لا شيء تاني خالص لا تتخيله. إذا تخيل شعرة أخذت من رأسك ووضعت هذا الصراط، هذا الصراط تقدر تمشي على حبل في الدنيا؟ لا تقدر عليه. هذا مضروب بعرض جهنم والعياذ بالله، هذا الطول قد ايه؟ طول صعب طويل جدا، فإنسان يأخذ عليه فترة قليلة جدا، إنسان يقعد سنين سنين طويلة جدا حتى يخرج من فوق هذا الصراط والعياذ بالله. فهنا الصراط أحد من الموسى، الموس ما في تمسكه في إيدك يعورك في إيدك، هذا أحد من الموسى وأدق من الشعر الصراط، وخلهم عدوا فوق هذا الصراط. وده بس لا مش ده بس، يعني إنسان يقول حنمسك في الصراط هتتعور أحد من الموسى، إن حنقف على الصراط وحنعمل مش عارف إيه هتوقع من فوق الصراط. اللي يثبتك في هذا الشيء أو في هذا الوقت عملك، العمل الصالح الذي يثبتك. فهنا يقول لنا إن عليه حسك كحسك السعدان، الحسك شوك، شوك نوع من أنواع الشوك في الصحراء طويل ومدبب وفظيع، لو شبك في حاجة يأخذها يمزقها. ثم يستجيز الناس يريدون الجواز فوق الصراط، يلا عدوا فوق الصراط، يعبرون فوق الصراط. فناد مسلم، نسأل الله السلام والعفو والعافية والنجاة، فناد مسلم يسلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى ويمر، ومجدوح به ثم ناد مجدوح به، لما قال انزل اجلح هات لنا شيء، يبقى كأنه مخبوط في الصراط وحاصل في حالة، يقع فوق هذا الصراط وبعدين يقوم ويمشي شوية ينكب يكاد يسقط فوق الصراط يقوم مرة، مجدوح به، يبقى إنسان مبتلى فوق هذا الصراط بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره في أعماله في الدنيا. ثم بعد ذلك نجيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومحتبس به منكوس فيها، ومحتبس محبوس على الصراط. هذا المحبوس إما مر عليه فترة طويلة جدا على هذا الحال، يمشي مرة ويكبو مرة ويتعسر مرة ويقوم مرة، وفين على ما يعدي فوق هذا الصراط. وآخر على هذا الحال والآخر هو يقع في النار، ما يعديش يقع في النار، يحبس في النار والعياذ بالله. فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، خلاص انتهى الأمر، أهل الجنة استقروا في الجنة، أهل النار استقروا في النار، الآن أهل الجنة يتذكرون إخوانهم من المؤمن، فين فلان فين فلان فين فلان. والمؤمن دائما حريص على أخيه المؤمن، محب لأخيه المؤمن، في الدنيا ينظر في حاله، يتفقد أحواله، محتاج لحاجة فيه كذا، بيصلي ولا بيصليش، حاله إيه، غيب ليه عن المسجد، يتفقد أمر دينه، خايف على أخيه ألا يروح النار والعياذ بالله. فإذا كانوا في القبور فهم أشد في القبور، المؤمن حين يتوفى ويصير إلى قبره ويكون القبر روضة من رياض الجنة، صلى الله عليه وسلم على قبورنا كذلك، أو يكون حفرة من حفر النار، صلى الله العفو والعافية. المؤمنون إذا كانوا في قبورهم، الأجساد في القبور والأرواح حيث يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى في البرزخ تنعم كما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. أرواح المؤمنين. يجي إنسان ميت جديد، الإنسان روحه ذهبت مع أرواح المؤمنين جسده في قبره، يبتدي المؤمنون الموجودون يستقبلون هذا الإنسان، كنت فين، عملت إيه، إيه حالك، ما اصبروا عليه إنه جاء من كدر الدنيا، من تعلس تعبان، الرجل جاي تعبان من الدنيا، من سفر الدنيا إلى الشيء صعب، شيء صعب جدا. وفي مودة المؤمنين ومحبة المؤمنين بعضهم، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، المؤمنون في قبورهم، في قبورهم لا يدرون عن شيء، ما يعرفش حاجة ما تحصل فوق الدنيا، لا يدري عن شيء، لغاية ما يصلهم أحد هؤلاء الأموات يسألونه ماذا فعل فلان، فلان فعل، ماذا فعل فلان، ماذا فعلت فلانة، تزوجت، عملت كذا، ماذا فعل فلان، ألم يأتيكم، يسألوا أنا فلان ميت قبلي ما جالكمش، وأنا ذهب به إلى أمه الهاوية، راح، نسأل الله العفو والعافية، ذهب به إلى أمه الهاوية. المؤمنون يخاف بعضهم على بعض، فإذا كانوا يوم القيامة والآن المرور على الصراط، لا، ما حدش فاضي لحد، نفسي نفسي نفسي، عبروا ودخلوا إلى الجنة الآن، خلاص استراحوا في الجنة، لا ينسى أخاه المؤمن، أخي فلان كان بيعمل إيه، شوفوا في الحديث هنا يقول يفقد المؤمنون رجالا كانوا معه في الدنيا يصلون بصلاتهم ويزكون بزكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم. نفع المؤمن لأخيه، صاحبك اللي كان في الدنيا كان بيصلي جنبي، كان معايا في الجامعة، كنت بسلم عليه، راح فين يا طارق، راح فين، يوم القيامة حين دخلوا الجنة المؤمنون أعرف بمنازلهم في الجنة منهم في الدنيا. أنت في الدنيا تتوه عن بيتك، ما تتوهش عن بيتك، كذلك إذا دخلت الجنة ما تتوهش عن بيتك في الجنة، عرفت بيتك وعرفت المؤمنين، فين فلان كان بيصلي معايا، كنا بنعمله خير مع بعض، كنا بنروح نأدوا زكاة المال مع بعض، كنا نحج كل سنة مع بعض، كنا نعتبر، فين فلان مش معنا في الجنة الآن، فإذا بهم يناشدون الله سبحانه، فيقول هنا في الحديث فيقولون أي ربنا، يعني يا ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا، كانوا معنا في الجامع بيصلوا معنا، ويزكون زكاتنا، ويصومون صيامنا، ويحجون حجنا، ويغزون غزونا، لا نراهم، لا نراهم. لاحظ هؤلاء، مسلم يبحث عن أخيه، أخوه دخل النار، لا تغتر أبدا، اوعى تغتر، الاغترار، الغرور يدفع الإنسان لأنه ما يعملش، مش حصل لي النهاردة حصل لي بكرة، بلاش النهاردة أعمل كذا، أعمل بكرة، دول دخلوا النار، يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، يجاهدون، هذه الأعمال المسلم، أخويا كان بيجاهد معايا وكان كذا بس دخل النار، أو بقه عمل اغتر في هذه الدنيا دخل النار. يبقى لما نذكر حديث السجلات 99 وإنسان قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا من قلبه، ما هؤلاء كانوا يقولون، كانوا يقولون، ولكن مع ذلك دخلوا النار، كثرت ذنوبهم، تكاثرت عليهم فدخلوا النار. فلا تغتر حين تسمع أحاديث رحمة الله ترجو رحمة الله، حين تسمع الأحاديث اللي فيها العقوبة ودخول هؤلاء الموحدين النار، والإنسان يخاف على نفسه، كما كان يقول الصديق أو غيره رضي الله عنه، لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله، لو رجلي في الجنة لغاية ما الثانية تدخل، إنما رجل واحدة في الجنة لا، ما أعرفش، لا أأمن مكر الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل اذهبوا إلى النار، روحوا دوروا عليهم في النار، اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوا. الآن اذهبوا إلى النار، هذا تشريف لهؤلاء، فرق بين من يكب في النار ومن يقال لهؤلاء لا ادخلوا انتم تتشرفون بالشفاعة، روحوا اشفعوا لهؤلاء الناس، رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى بعباده. فيقول فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوا، فيجدونهم في النار، دخلوا النار وأخذوا على قدر عذابهم. البعض منهم كانت ذنوبه أوبقته في النار فصار في نار شديدة جدا، الآخر في نار أقل أقل أقل، وهكذا تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. يبقى النار حيكون فيها مصلون، ناس كانوا يصلون ودخلوا النار فلم تأكل منهم النار، لا الوجوه ولا الأكف ولا الركب ولا القدمان اللي كانوا يقومون بها ويركعون ويسجدون بها، ولكن تأكل غيرها منهم. فلذلك يقول فيجدونهم قد أخذتهم النار والعياذ بالله على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فمنهم من أخذته إلى قدمين، منهم من أخذته النار إلى قدمي، ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته، الإزار مكان الحزام يعني، ومنهم من أخذته إلى ثديه، ومنهم من أخذته إلى عنقه، ولم تغش الوجوه لأنهم كانوا يصلون، فلم تغش النار وجوههم، فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة، فنهر إذا خرجوا من النار وأعوا في نهر اسم نهر الحياة. إيه نهر الحياة ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل أهل الجنة، غسل يعني يغتسلون حتى يدخلوا أهل الجنة وقد نظفوا، يذهب عنهم أثر الاحتراق والفحم والسعير اللي كان على أجسادهم، فينبتون نبات الزرع، ينبتون نبات الزرع. وقال مرة: كما تنبت الزرع في غثاء السيل. يبقى ينبتون، تبتدي أجسامهم ترجع مرة ثانية خيرا مما كانت قبل ذلك. ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا مخلصا. هنا الحديث ذكرناه بالأمس، رجل جيء له بكلمة لا إله إلا الله قالها يوم من الدهر مخلصا ونجا بها، وهؤلاء قالوها مخلصين ودخلوا النار، ودخلوا النار. لا تغتر، لا تغتر. الإنسان يرجو رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، ولكن لا يغتر بالرحمة، وإلا فقد دخل النار هؤلاء اللي كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويقولون لا إله إلا الله مخلصين، أهو في الحديث. فيخرجونهم منها، داء الأنبياء يشفعون فيخرجون أناسا من النار ويدخلونهم الجنة. ثم يتحنن الله سبحانه تبارك وتعالى، تدرك الناس في النار رحمة أرحم الراحمين سبحانه، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها، إلا أخرجه منها. هذا الحديث فيه رحمة أرحم الراحمين سبحانه، إن الإنسان اللي دخل النار وكان موحدا مات على لا إله إلا الله ينفعه الشفاعة وتنفعه الرحمة يوما من الدهر. أما من مات مشركا بالله سبحانه فلا ينتفع بشيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من الأحاديث ما جاء في مسند أحمد وأيضا البخاري في صحيحه برضو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحبسون على قنطرة. يخلصون من النار يعني بعد ما مروا فوق الصراط مش هيقولوا ادخلوا الجنة، لسه في امتحان تاني، الآن بعد خلصتم وناديتم فوق الصراط استنوا تصنطوا حد في يوم اليوم، صحيح أعمالكم دخلكم الجنة بس في مظالم كانت بينكم، انت شتمت فلان، انت عملت فلان كذا، انت عملت كذا، لسه يحبسون على قنطرة قبل الجنة. قال: بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينه في الدنيا. مظالم يعني أنتوا هتدخلوا الجنة ولكن في مظالم، في حداد بينكم من بعض، أنت عملت فلان كذا، أنت في الجنة هو في الجنة، ولكن أنت كنت ظلمته، الآن هات حبة حسنات منك هو يطلع بيها وأنت تنزل، ما تاخدش الدرجة بتاعت هذا الإنسان في الجنة. بعد ما نجا من النار والآن مشتاق للجنة، لا مش هتطلع في أعلاها لأنك ظلمت إنسانا في يوم من الأيام، انزل تحت وهو يكون فوقك يأخذ من حسناتك. فهذا الاقتصاص من مظالم كانت بينه في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أهدى يعني بعد ما يدخل الجنة مش عايز دليل، مش عايز حد يقول له بيتك هنا وبيتك هنا، لا هو عارف مكانه في الجنة، الله يدل عليه، فهو أخبر وأهدى بيتي من الجنة منه لما كان في الدنيا. أيضا حديث آخر نختم به من حديث أبي بكر وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار، تقادع بهم جنبة الصراط. التقارع كأنه يهتز بهم يسقطهم يوقعهم شمال ويمين زي ما الفراش يقع في النار، كذلك هؤلاء تتقادع بهم كما يتقادع الفراش في النار. قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء، يبقى اللي يثبته الله عز وجل على الصراط من رحمه الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون، يعني يفضلوا يشفعوا فلان وفلان يا رب دخل النار وكان بيصلي وكان يعمل كذا، فالله عز وجل يشفعهم ويخرج هؤلاء من النار. قال ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان، ما يزن ذرة من إيمان إلا من سبق عليه القول فمات على الكفر على الشرك استحق النار ولا تنفع شفاعة الشافعين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.